السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جلوس فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني مش بقول لك أنت جيت لي علشان سؤالي اتهاما لك بالكذب، أو أنتوا قاعدين لي اتهاما لكم بالكذب، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فتخيل شرف أن الإنسان يجلس في المجلس ربنا سبحانه وتعالى يذكره في الملأ الأعلى يباهي به الملائكة، والعبد يقوم مغفور الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثم ربنا سبحانه وتعالى يذكر العبد ويثني على العبد في الملأ الأعلى ويباهي بالعبد الملائكة، ده شرف وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يوفق للعمل الصالح، أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أن أنت تيجي وتسمع توفق لده، دي نعمة تستوجب شكر من الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل المجالس وأحب المجالس إلى الله سبحانه وتعالى هي مجالس المدارسة، مدارسة القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل الصفة فقراء المهاجرين، فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني خرج على أهل الصفة فقراء فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ هي أماكن مواضع في المدينة وقيل أن فيها أسواق للإبل. فقال: فيأتي بناقتين كوماوين، يعني يروح ياخد ناقتين كوماوين في غير إثم، يعني مش هيسرقها، أو قطع رحم، أو يترتب على أخذ الناقة قطيعة رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. تخيل كده تروح تاخد عربيتين ببلاش في غير إثم ولا قطع رحم، ودول فقراء المهاجرين أهل الصفة. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تخيل شرف إن الإنسان يتعلم بس آية أو آيتين من كتاب الله، يعني كأنك في الثواب، كأن حد في الدنيا خد جمل أو خد عربية، يعني شوف الشرف تعلم آية واحدة بس من كتاب الله. ولما الإنسان يوفق لده يحمد ربنا على النعمة، لذلك الإنسان يتمسك بالمجالس دي. قال الله عز وجل في ختام حديث طويل، إن قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيأتون يحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيما اجتمع عباد، قالوا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك إلى آخر الحديث، يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في رواية قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجو. فيقول الملك يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس أو ليس منهم، يعني جاي كده وخلاص. فقال هم القوم لا يشقى بهم جليس، حتى لك إيه في رواية قال وله غفر، إن بس مجرد إنسان يجلس في مكان تتنزل فيه السكينة والرحمة والمغفرة دي فضل وشرف من ربنا سبحانه وتعالى. فذلك إنسان يداوم على العمل يثبت الأعمال الصالحة بتاعته. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ليه أعمال ثابتة، كان إذا عمل عملا إيه ثبت. يعني مشكلتنا إن أحيانا إحنا، ودي مشكلة آفة عندنا، إن الأعمال بتاعتنا مش ثوابت. يعني أنت ما عندكش حاجات ثابتة يوميا دي لو حصل إيه أنت ثابت عليها، لأن الدنيا أي وقت فاضي أي مساحة أنت سايبها فاضية الدنيا هتشغل ده. يعني إحنا تعلمنا إن أي وقت فاضي، يعني مثلا لو أنت ما عندكش بين المغرب والعشاء مثلا الوقت ده أنت مخصص مثلا بتقعد في المسجد بتعمل طاعة معينة، تذكر ربنا، تحفظ القرآن، تعمل عمل صالح، درس دعوة إلى الله. لو أنت ما شغلتش الوقت ده المساحة الزمنية دي بعمل الدنيا هتاخده، سواء هيتاخد في مشاغل في مسؤوليات أو في لهو أو في غفلة أيا كان. فالإنسان لازم يحافظ على الأعمال بتاعته. علشان كده احنا في المجلس اللي فات أنا كان عندي ظرف وسافرت، فمشايخنا علمونا إن أنت ما تلغيش الدرس، إن الدرس ده عمل ثابت مستمر ما يتلغيش. أنت عندك ظرف تستخلف يبقى حد مكانك يدي للناس الدرس، يبقى زي ما سيدنا موسى قال لأخيه إيه خلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالإنسان اتعود إن هو بعد كده الأعمال الصالحة بتاعتك أنت مش بمزاجك، أنت شرعت في عمل صالح مش بمزاجك إن أنت إيه والله ما ليش مزاج النهاردة أدي الدرس. طب ده عمل تفتح ليك فيه، تتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى ماليش مزاج النهارده ان انا اجي الدرس. طب انت احيانا الانسان قد يعاقب لما يتعامل مع العباده والثوابت بنوع من الايه من الهوائيه. يعني والله انا نفسي ان انا اجي الدرس، مزاجي حلو النهارده فهندس، جه في يوم تاني والله مشغول شويه في ماتش مثلا مهم في الوقت ده فهقعد اتفرج على الماتش فمش هاجي. التعامل ده مع العبادة مع الثوابت خطر. يعني اللي عايز يكون لي شأن يكون لي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ويثبت على طريق الله لازم يتعامل بنوع من الجدية، ان انا عبد، ان انا زي الموظف اللي في الشركة كده عبد ملتزم. طيب دي مقدمة يعني مش دعوة بس طعم النهاردة، معلش احنا خلينا سكنين كده بره سؤال حاجة؟ ما احنا جاي معانا النهارده صحيح سنة. طيب صلى الله عليه وسلم. احنا اتعودنا ان اللي في المجالس اللي فاتت احنا مش بنتكلم عن سوره الفاتحه كتفسير يعني معاني الايات سريعا وكان الموضوع هينتهي في مجلس نقول فضائل السوره وبعدين نتكلم عن يعني ايه الحمد لله يعني ايه رب العالمين. لكن احنا بفضل الله فكرنا ان سورة الفاتحة هي عبارة عن قضايا أساسية في هي الأم، قضايا الأم اللي في القرآن اللي جت مفصلة في كتاب الله جت مجملة في سورة الفاتحة. فلما تيجي تفصص السورة الآيات بتاعتها لمواضيع هتلاقي إن المواضيع اللي السورة اتكلمت فيها مواضيع في غاية الأهمية. يعني لما تيجي تبدأ مع حد، أنت عايز تعلم حد، عايز تبدأ مع حد من البداية، تبدأ بسورة الفاتحة إن فيها كل المعاني اللي أنت كعبد محتاجها. فكلمنا في البداية عن الاستعاذة بالله من الشيطان إنه طرد العدو، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعدين اتكلمنا في المجلس اللي بعده عن إيه؟ عن فضائل الفاتحة. مش هسأل يعني عشان ما أعمل الحرج يعني إيه؟ عن فضائل الفاتحة. بعدين المجلس اللي بعده عن الحمد، الحمد لله. اتكلمنا عن قضية الحمد وإن دي قد إيه حاجة مهمة في حياة العبد، رؤية الآلاء، رؤية النعم، الشكر. وبعدين اتكلمنا عن رب العالمين، يعني الربوبية، معاني الربوبية وأثرها على الإنسان، أثر الربوبية على القلب، المحبة. يعني إيه الرب؟ يعني ربنا هو اللي خلق واللي رزق واللي بيربي واللي يدبر واللي يشفي الإنسان. فالأفعال دي بتستوجب إيه؟ محبة. ربنا هو اللي خلقني، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. حس إن ده كلام إيه؟ كلام محب. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي. وقلنا إن الأفعال دي كلها أفعال ربوبية تستوجب مني إيه؟ محبة. وبعدين اتكلمنا في المجلس اللي بعده عن الرحمن الرحيم، ده كان إيه؟ الرجاء. ماشي؟ فاكرين ولا؟ الحمد لله. الرجاء. وبعدين بعدها اتكلمنا يعني الرحمن الرحيم فيها قضية أساسية، إن أنت تتعرف على أسماء الله الحسنى، دي حاجة في الدين عندنا كبيرة جدا. ماشي؟ وبعدين مالك يوم الدين اتكلمنا بعدها عن إيه؟ عن الحساب والجزاء، ومعنى الأثر الإيماني اللي في القلب إيه؟ الخوف. هي الآية اللي بعد كده، هي الآية دي هي السر. يعني احنا قلنا حديث أبي هريرة لما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج يعني ايه يا معاذ؟ ها احنا قلناها قبل كده. مين يقول؟ مبتورة؟ ها ناقصة. فهي خداج، فهي خداج مبتورة. همشيها لك يا معاذ عشان انت حبيبي. ايه خداج؟ يعني ناقصة. فالصحابة أو التلاميذ أبي هريرة التابعين قالوا يعني إحنا الإمام بيقرأ، قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال إيه؟ هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني هنا الآية دي فيها إيه؟ في سر هنا، هذا بيني وبين عبدي. فقالوا يعني إيه هذا بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إيه هذا بيني وبين عبدي؟ يعني تفتكروا يعني ايه؟ ماشي، ده معنى انه هنا في سر الاخلاص الصدق. ماشي احسن. ان هذا بيني وبين عبدي زي حديث معاذ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ اتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله رسوله اعلم، وقال لا، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني حق ربنا عليك ان انت ايه؟ ان انت تكون عبد، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ثم قال اتدري ما حق العباد على الله ان هم فعلوا ذلك؟ يعني لو اقاموا العبوديه يبقى حق العبد ده ايه؟ والحق ده ايه؟ الله سبحانه وتعالى اوجبه على نفسه ايه؟ تفضلا منه سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم الا يعذبه، الا يعذبه. يعني انت في زي في ايه؟ شرط، عقد. العقد ان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى وهو يعينك على العباد. اياك نعبد دي ايه؟ دي ماشيه مع قسم السوره اللي هو في ايه؟ الثناء على الله. احنا قلنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد، كل ده ايه؟ ثناء، في تعظيم لله سبحانه وتعالى، ذكر النعم ورحمه ربنا سبحانه وتعالى، ومالك يوم الدين، اياك نعبد، ده كله ايه؟ ثناء على الله. اياك نستعين، الاستعانه دي ايه؟ دي ليا انا، يعني انا اللي هنتفع بيها، انا اللي محتاج المعونه علشان اقدر أطيع ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين اهدنا، ده طلب لي برضه، اهدنا الصراط المستقيم. فهي ايه؟ هذا بيني وبين عبدي، يعني ده نص ثناء على الله سبحانه وتعالى، والنص الثاني ايه؟ للعبد. العبد وصلت الحته دي؟ فاحنا هنتكلم النهارده في المجلس عن ايه؟ اياك نعبد. هقول انا هنتكلم بس عن اياك بس. اياك بس. لكن ايه قلنا يعني؟ هنخلي اياك سهل ازاي؟ اياك نعبد. طيب يعني ايه اياك؟ ايه اياك دي؟ ايه ده؟ يعني دي نوعها ايه ده؟ ده ضمير. حلو. ايوه ضمير مبني ايه؟ في محل نصب. حلو. ايه الجمال؟ طيب ماشي. طيب يعني ايه برضه؟ يعني ايه مثلا هو سياق الآية الطبيعي يبقى ماشي ازاي؟ يعني انت بتتكلم من البداية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده كله ايه؟ ده انت بتتكلم غائب، يعني بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، ده ما فيش فيه مخاطبة. فانت بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. المفروض تقول ايه؟ اياه نعبد واياه نستعين. يعني السياق ماشي ايه؟ فاهمين ده؟ السياق ماشي كده، اياه نعبد واياه نستعين. خد بالك احنا عندنا هنا في الايه يعني اكتر من حاجه، اربع حاجات مهمه. اول حاجه ان اياك دي اتقدمت على ايه؟ يعني قال اياك نعبد، اتقدمت على الفعل والفاعل. فهنا التقديم ده في قصه. والحاجه الثانيه حرف النون وضعه ايه؟ يعني انت بتتكلم انت لوحدك، فالمفروض ان انت بتقول ايه؟ اعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اعبد واياك استعين اهدني الصراط المستقيم. صح، منطقي. طب تصلي لوحدك اهو، تقرا في نفسك فاتحه، كويس. طيب ليه حرف النون ده؟ طيب الحاجة اللي بعد كده رقم ثلاثة، إن قال إياك نعبد وإياك نستعين، في هنا إيه؟ تكرار لكلمة إياك. طب ما كان ممكن يقول إيه؟ إياك نعبد ونستعين، ماشي. طيب هنا العلماء قاعدوا يقولوا إيه؟ علماء البلاغة قاعدوا يقولوا إيه الحاجة دي؟ والقصة الأخيرة اللي كان الخطاب كله في اتجاه الغائب، وبعدين فجأة تحول إياك، ده ضمير إيه؟ مخاطب. ماشي، فوق نفسك. صلى الله عليه. عارف إن أنا ممل يعني بس. يعني. طيب. صلى الله عليه. طيب نبدأ بإيه؟ أول حاجة قال من فوائد الآيات، قال ففيه تقديم وتأخير، حيث قدم المفعول به في قوله إياك. يعني هو كان ممكن مثلا لو أنا بقول لمعاذ أحبك، طيب أحبك دي إيه؟ يعني هل معناها نفي إن أنا أعطف عليها حاجة ثانية؟ يعني ممكن أقول إيه؟ أنا أحبك يا معاذ وأحب فلان وأحب فلان، ممكن أعطف عليها عادي، صح؟ طيب لو قلت إيه لمعاذ إياك أحب، يا معناها إيه؟ أنت بس، يعني أنت ما بحبش حد غيرك، ماشي؟ فهمت ده يا معاذ؟ احفظها كويس، أنت بس. فلما أقول إيه نعبدك أو نعبد إياك، دي ممكن بعدها إيه؟ أقول ونعبد اللات والعزة وهبل عاد، يبقى في تعدد في عطف عليه مفيش مشكلة. لكن لما أقول إيه؟ إياك نعبد، دي معناها إيه؟ ده أسلوب قصر وحصر، مفيد الاختصاص، يعني أنت بس يا رب. إياك نعبد يعني يا رب أنا معبدش حد غيرك، لا أعبد سواك، دي تفيد إيه يا جماعة؟ يعني أثر دي عليك إيه؟ الآيات دي قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فيها علاج لأمراض هي فتاكة تدخل على قلب الإنسان، شرك، رياء، اياك نعبد تعالج ايه الرياء الشرك. طب واياك نستعين العجب والكبر، ان انت شايف نفسك يعني مش عايز تيجي تساعده، لا لا انا بعمل كل حاجه لنفسي، مش عايز مساعده من حد، مش عايز يبقى حد ليه من عليه او فضل عليه. ماشي؟ فده القصه الاولى، اياك نعبده، يعني التقديم ده يفيد ايه؟ الاختصاص لله سبحانه وتعالى، يعني انا ما اعبدش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ قال قدمت العباده على الاستعانه. ليه؟ يعني ليه الايه دي فيها الاول اياك نعبد قبل اياك نستعين؟ ايه الجمال ده؟ تعمل اللي عايز الاول، يعني لان اللي بيدخل تحت مظله العبوديه ده اهل ان ربنا سبحانه وتعالى يعينه. انت مش هتعرف تعبد ربنا من غير توفيق ومن غير اعانه، لكن لما تدخل تحت المظله تحت الاستسلام لله. هو يعني ايه عبوديه؟ يعني كلمه عبد يقول لك طريق معبد، يعني ايه معبد؟ يعني مذلل موطأ، يعني متسفلك، الناس تمشي شايفين بره الطريق ده بيتسفلك كده، ليه؟ علشان يهيئ الناس تمشي عليه، العربيه تعرف تمشي عليه. فان انت تبقى مهيئ العبوديه، ان انت تبقى مهيئ ان اوامر ربنا تسري عليك، مراد الله يسري عليك، ان لما ينزل الامر ربنا سبحانه وتعالى يريدك ان انت تفعل الفعل ده في الوقت ده. العبوديه ان انت تبقى ايه؟ تبقى زي الطريق اللي متسفلك كده مذلل. العلماء قالوا في تعريف العبوديه، ودي القصه معايا، قال من التعريف كمال الذل مع كمال الحب، الخضوع الانقياد لله سبحانه وتعالى مع الحب. يعني في واحد ممكن ينقاد، ممكن يبقى مطيع، بس ايه؟ ما بيحبش. يعني في شركه مثلا راس ماليه وفي مدير فوقه بيامره، هو مطيع، او هي بتسمع الكلام ومديرها يقول لها اعملي وانزلي وروحي وانت اتاخرتي ليه وخلصي كذا، وتيجي ترجع تقول بعدين هو انا جوزي يقول لي اعملي بطاطس وازاي ومش عارف ما علينا. لكن هو ايه؟ هو هنا منقاد بيطيع، لكن دي مش عبوديه لان مفيش فيها الحب. فالحب هو الذل والانقياد مع ايه؟ يعني انا بتذلل لله سبحانه وتعالى، وانا ايه؟ وانا مبسوط، وانا حابب، انا مبسوط ان انا عبد. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امدك ناصيتي بيدك. ده كلام اقرار بالعجز والافتقار، وان انا ضعيف، وان انا عبد، ان انا فرحان ان انا عبد. فالتعريف ده قصه كمال الحب مع كمال الذل. مرة كنت في مكة، قلت يا رب يعني رزقنا زيارة المدينة ومكة، آمين يا رب. فكنا في العشر الأواخر من رمضان، وكنا حاضرين، كان في مجالس كان عليها إيه يعني في جوائز بعد كل درس كده، يعني كل درس بتخلص في بتوزع هارد والساعات اللي بتاعت الفجر دي، ومش عارف كارت كده بيدخلك على اكسس على المكتبه الشامله، حاجات حلوه كده يعني. ودرس تفسير هو بيشرح الجزء اللي هتصلي بيه تاني يوم. فالمهم ايه، انا قاعد انا وكان معايا كام واحد من اصحابي يعني، فكنا قاعدين وقاعد ماسك ايه ورقه وقلم علشان اكتب، عشان ايه؟ عشان اخد الجايزه يعني، مش طلبه علم ولا حاجه، بس عشان ايه ناخد الجايزه. الكلام ده من زمان يعني. فالمهم في يوم الشيخ كان بيشرح، فقال مع تعريف العبوديه كمال الحب مع كمال الذل، فانا رحت كاتب ايه؟ كمال العبوديه كمال الحب مع كمال الذل، يعني بكتب بسرعه فما حطيتش النقطه يعني. فشويه خلص الدرس وبعدين سال تعريف العبوديه، فانا عارف ان هي مكتوبه عندي، فرفعت ايدي على طول، فراح قايل لي، فبصيت كده ورحت قايل له ايه؟ كمال الحب مع كمال، انا بقول هي الدل دي اللي هي ايه؟ فرحت ايه يعني اتجودت من عندي، رحت قايل له كمال الحب مع كمال الدلال. فراح الشيخ بص كده قال لي الدلال؟ راح واحد ايه قال كمال الحب مع كمال الذل، فخد خد الجاي. فاحنا ضلنا كل يوم انا وصاحبي قاعدين عايزين ايه ناخدها، مفيش مش جاي معانا سكه خالص. فقلنا هناخدها تسول بقى، نروح نروح للشيخ ونتحايل عليه بعد الدرس، نروح احنا طلبه علم ومش عارف وعايزين الهارد ده، هارد عليه دروس، كميه دروس مش طبيعيه. فالمهم رحنا للشيخ فعلا كده، قال ان شاء الله وابشروا الكلام ده. فجينا في يوم سبحان الله حصل قصه كده، وربنا وفقني في يوم وجاوبت، فخدت خدت الهارد والساعه وكده. وبعدين تاني يوم كانوا عاملين سحب بقى، يعني الجوائز الكبرى بقى تاني يوم، اخر يوم بقى خلاص بعد الختام وكده، فجايبين بقى ايه ساعات كتير وتابلت والجائزه الكبرى لابتوب. فدي كانت بسحب، يعني كان في حاجات كده الناس بتحط ورق مش عارف ايه، واحنا ما كناش دخلنا في السحب. فصاحبي قعد معايا فقلت له انا هقعد اشوف مين اللي هياخد اللابتوب ده. قال لي يا عم بقى خلاص احنا كده كده، قال لي بس استنى يعني. فالمهم فضلنا قاعدين، هو قال لي طب خلاص طالع. قعدنا شويه فبداوا يوزعوا الجوائز، وجي عند الجائزه الكبرى يحط ايده ويطلع اسم فلان مش موجود، طلع تاني مش موجود، تالت مش موجود. راح الشيخ قال والله انا ابغي اعطي الجائزه للشاب ده، والله حريص من اول يوم والله حريص من اول يوم على المجلس. فالمهم ايه، انا قمت فلقيته دي لابتوب توشيبا ساتلايت كده كان حلو يعني. فالمهم رحت واخد اللابتوب كده، لقيت ايه مصريين اتلموا عليا، هتعمل ايه هتنزل تبيعه؟ فسبحان الله انا يعني الموضوع ده ليه قصه يعني، بس شاهد يعني ان انا من يومها مش ناسي قصه ايه تعريف العبوديه ده، اللي هو كمال الذل مع كمال الحب. معنى العبوديه ان انت تنقاد تبقى عبد. واحيانا الانسان بيتصور ان كلمه عبوديه دي يقول لك ما تقوليش انت عبد، تقوليش ما تقوليش ان انا عبد، ويتضايق كده انا لا انا ايه انا حر، وحاسس ان هو ايه حر. انا اسال سؤال، هو هل فعلا انت حر؟ هل فعلا انسان حر يعني اللي بيزعم ان انا حر وعايز اخرج من دايره ايه العبوديه، هل ده حر فعلا؟ هو كده كده الانسان عبد بيعبد حاجه، انت مركب في يعني في ايه فيك حته العبوديه، الانقياد والذل والخوف والرجاء، انت مركب كده فيك الجزء ده. فاللي ما بيعبدش ربنا بيعبد اي حاجه تانية. جميل، ما اختلفناش. ما هو الملحد ده يا علي هو بيعبد هواه، بيعبد الشهوات، بيعبد مزاجه الشخصي، وجهة نظري، بيعبد عقله، وشايف ان العقل ده بالنسبة لي هو مقدس، فخلى العقل مش وسيلة للاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى بالنظر في الكون ورؤية الآيات، لا بقى ده بالنسبة لي ده الإله، بقيت مقدس لده. في واحد بيعبد جسمه، يعني بيعبد يعني ايه يعني بيعبد السكس بس بتاعه. مش معنى يعني يا جماعه برضه عشان الناس ايه احاديه الاتجاه الواحد في الفهم، يعني مش معناها مش قصدي ان يعني مرواح الجيم حرام او ان انت لا عادي، انا اكتر واحد بيشترك وما بعرفش يعني، بس انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على ان بقى المركزيه بتاعت الحياه ايه؟ جسمي، وبقى ده اللي بيحركك. انا وقت الحج مثلا وانا مستطيع كده، بس انا لو سافرت حج اسبوعين ولا شهر الاكل بتاعي مش هيبقى متظبط، فكده الفورمه لا لا لا لا مش متخيل ان بقى المحور بتاع الحياه ايه؟ هو صاحي من النوم انا ويقف قدام، يعني انا من المرات يعني من ذكرياتي في الجيم واخر مره يعني كنت موجود، فشاب هو يعني بطنه عاديه خالص يعني مش عضلات ولا حاجه، يعني هي في يعني فلات فات كده فات فلات. فكل شويه مرن تمرينه واقوم واقف ورافع بطنه ويبص للمرايه، يا عم خلاص ما يعني انت اتمرنت، وبعدين انت اتمرنش اصلا بطن، انت تلعب شد ولا تلعب اي حاجه ثانيه يعني هي مش هتشد، وحتى لو هتشد مش هتشد في الوقت. الشاهد ان انا مش بقول برضو انا بس عشان كلامي يسيب، انا بتكلم ان احيانا الانسان بيقدس شيء وبيعظمه كان بياخد مساحة في القلب كبيرة جدا، بقت هي اللي بتحركه. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى عدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان على النصرانية وأسلم، وشافه معلق إيه؟ صليب، قال انزع عنك هذا الوثن. وبعدين قال عدي: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله. فهو مستغرب، احنا بس احنا ما كناش بنتخذهم ايه؟ ارباب، ما كناش بنعبدهم. الاحبار والرهبان ما كناش بنعبدهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام وضح له، قال له: مش هم كانوا بيحللوا الحرام وبيحرموا الحلال، وكنتم بتسمعوا كلامهم في ده؟ دي العبوديه، ان انت تنقاد ورا شيء، يبقى ده المركز بتاعك. مش المركز ان ايه اللي بيرضي ربنا. في واحد بيعبد الموضة، واحدة بتعبد اللبس، الموضة بقى ده المركز. لما يتعارض مع أي حاجة تانية من الدين يخليها في جنب، يشيلها في جنب، يأولها عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. انت عمرك شفت حد جايب جنيه مثلا وبيسجد له بيعبد جنيه ولا دولار مثلا؟ لا. امال يعني ايه عبد؟ والتعس يعني ايه؟ تعس ده دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على العبد ده بالتعاسة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني إيه عبد الدينار؟ هو يعني واحد الإله بتاعه الفلوس، بيعبد الفلوس. يعني ممكن يبيع دينه علشان إيه؟ حاجة بسيطة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه. جاي لي رسالة من كام يوم من بنك كده، مكتوب فيها ايه؟ استمتع بعرض مميز ومش عارف كلام ايه من البداية، استمتع بعرض مميز للقرض بضمانات مش عارف ايه. حسيت ان الرسالة انا قرأتها ازاي؟ يعني استمتع بايه؟ استمتع بقرض هنديهولك، وبعدين بعدها تدخل نار جهنم، وبعدين بعدها فأذنه بحرب من الله ورسوله. ان ممكن واحد يشوف حاجة زي كده يتعامل حياته كلها كده، قرض والربا، فيبيع دينه عشان قرش. تيجي تقول له: يا عم المسجد جنبك، روح صلي. وانت تقول: طب لو جه زبون دلوقتي، مش ده شغل؟ مش ده عبادة برضه؟ مش العمل عبادة برضه؟ يا عم انت ربنا سبحانه وتعالى امرك قال: واقيموا الصلاه. وانت في الدنيا القصد من الدنيا يقول لك: احنا موجودين في الدنيا عشان نعمر الارض. يعني هو المقصد تعمير الارض. طيب ما عاد وثمود كانوا ايه؟ قالوا ايه؟ ينحتون من قال تعالى: ينحتون الجبال بيوت، وينحتون من الجبال بيوت فارهين. يعني كانوا في حياه في غايه القوه الفراعنة. يبقى ده مش المقصد. دي وسائل من وسائل العبودية انت بتعملها، ولكن في الاخر كل ده ايه؟ انا هنا عشان وظيفتي ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ تشتغل ايه؟ تشتغل عبد. وايه؟ بس عبد بس. انا هنا وظيفتي ان انا عبد. واول لما الانسان بينسى الوظيفة دي بيحصل له ايه؟ بيسرح بقى، بيتوه. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. يعني ايه ضرب الله مثلا رجلا؟ رجلا ده اللي هو عبد، يعني ده مثل لينا كلنا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يعني ايه بقى؟ يعني ليه هو عبد شركة، يعني بتاع فلان وفلان وفلان وفلان. فيجي مثلا ايه يوسف يقول له: بقول لك تعالى وصلني كذا. انا اقول له: انت رايح فين؟ يقول لي: رايح اوصل الاستاذ يوسف. اقول له: مين اللي قال لك كده؟ سيبك منه، تعالى وانا وديني مش عارف ايه. فيرجع ده يقوم يهزقه. فيجي ايه يحيى يقول له: انت رايح فين؟ انت مين قال لك؟ سيبك منه خالص، وانا مش عارف عايز كذا. فيه شركاء ايه؟ متشاكسون، يعني بينهم مشاكسة، في تضاد. ف فهو عايز يرضي ده، فده يزعل ويضربه ويغضب عليه. هو جواه في ايه؟ نزاع، عايز ارضي ربنا بس الناس هتزعل، نفسي البس حجاب كويس بس هيتريقوا عليا، في ايه جوه؟ ايه؟ في حرب. ده بيبقى ايه؟ مش مرتاح، ده مش حر. الحريه بالظبط ايه بقى؟ قال ورجلا سلما لرجل. يعني ايه؟ هو انا معايا السيد ده بس، عارف ايه اللي بيحبه، وعارف ايه اللي بيرضيه، وعارف ايه اللي بيغضبه، فانا كده ايه؟ مرتاح. قال هل يستويان مثلا؟ فالاصل ان الانسان لما يعبد ربنا سبحانه وتعالى هيتحرر من كل العبوديه، كل ما سوى الله، هتبقى حر في عبوديه ربنا سبحانه وتعالى. طب وانا اسال سؤال، هل ان الانسان يرضي ربنا سبحانه وتعالى، او ان ربنا سبحانه وتعالى خلينا نقولها بطريقه ثانيه، يعني كنت بقول للشباب كده في المجلس من يومين، يعني وقع في قلب المعنى، وبعدين بعدها سبحان الله لقيت الشيخ بيتكلم في الخطبه في نفس المعنى، بيقول ان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالعبد ان ربنا سبحانه وتعالى علم العبد مواضع الرضا والغضب. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمك ان الحاجه دي انت عارف ان الحاجه دي ترضي الله سبحانه وتعالى، صح؟ يعني انت لما تفكر كده انا عايز ارضي ربنا سبحانه وتعالى، الموضوع ده صعب. يعني وسائل ارضاء الله سبحانه وتعالى السبل بتاعتها مش موجوده، انت مش عارفها؟ ها؟ عارفها. طب الحاجه اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى انت مش عارفها؟ عارفها. طب الحاجه اللي تخلي ربنا يحبك انت مش عارفها؟ عارفها. الحاجات دي كلها ان السبل دي تبقى واضحه دي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ان علشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى دي حاجه صعبه؟ لا مش صعبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل او يشرب الشرب فيحمله عليه. انت تاكل تشرب وتقول ايه؟ الحمد لله، يرضى عنك سبحانه وتعالى. فده معنى تقديم العباده على الاستعانه، لان العباده هي ايه؟ هي الاصل، هي الاساس. لما بتدخل تحت مظله العبوديه دي تعان. قال صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. لما تبقى انت مستسلم ومنقاد تقول يا رب اعني، يعينك سبحانه وتعالى. الحاجه اللي بعد كده من القصص الظريفه، يعني قصه بشر ابن حارث الحافي، روي ابن قدامة روى القصة في كتاب توابين. قال وحكي أن بشرا كان في زمن له لي في داره وعنده رفقاء يشربون، فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق الباب فخرجت إليه جارية فقال صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ هم قاعدين جوه إيه؟ بيشربوا وفي لهو غناء ورقص، فهو بيسألها الرجل الصالح قال صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ فقالت بل حر، يا سيدي حر. قال فقال صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك الله والطرب. يعني انت فعلا صادق، ده ايه؟ هو فعلا حر، ده مش عبد، لأنه لو كان عبد كان ايه؟ كان بقى مؤدب مع ربنا سبحانه وتعالى، كان قام بحق العبودية. قال فسمع بشر محاورتهما فسار على الباب حافيا حاسرا وقد ولى الرجل، فقال للجارية ويحك من كلمك على الباب؟ فأخبرته فطلع يجري وراه. قال فتبعه بشر حتى لحقه فقال له يا سيدي أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال نعم. قال أعد علي الكلام. فأعاد عليه فمرغ بشر خديه على الأرض وقال بل عبد بل عبد، ثم هام على وجه حافيا حاسرا حتى عرف به. يعني حصلت له حاله من الايه؟ من الافاقه، يقظه ان انا مش حر انا عبد. على قد ما المعنى ده ممكن يبقى بديهي بالنسبة لك، لكن انت تبقى متحقق بده. يا جماعة العبودية مش بس مقصورة على ان انت تقوم تصلي في وقت الصلاة، العبودية هي حالة زي ما الشيخ الإسلام قال، هي اسم جامع لكل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني أي شيء بيرضي الله، يعني انت دلوقتي العبودية ان انت قاعد عشان تتعلم، ماشي، بعدين بعدها في عبودية تانية، روحت البيت في معاملة مع الأهل، في أخلاق، شوف في صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، أخلاق، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ده إيه؟ الصلاة. يعني العبادة مش بس إن أنا بصلي، لأ، أنا لي معاملات مع الناس، في صلاة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، دعاء، حال في الدعاء، أنا عبد كده، وبعدين في المعاملات المادية، إذا هو أنا مش حر إن أنا في الفلوس بتاعتي أتصرف زي ما أنا عايز؟ لا مش حر، أنت عبد في التصرف في المال، في النفقة، تسأل عن المال من أين اكتسبت وفيما أنفقت، فأنا بتصرف في المال من غير إسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، دي عبودية؟ يعني ده من العبادة؟ إن أنا لما يبقى معايا فلوس أعرف إزاي إن الفلوس دي تخرج في الإيه؟ في الاتجاه الصح. وبعدين ذكر توبة والبعد عن الكبائر، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني من العبودية إن في أماكن معينة ربنا سبحانه وتعالى قال إن أنا مبقاش موجود فيه، من صفات العباد إن أنا مينفعش أبقى هنا، الحفلة دي مينفعش أبقى موجود هنا، المكان ده مش هينفع أروح. ليه؟ لأن ده غلط، ربنا ما يحبش. والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون أماكن الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى التعامل بتاعي أنا ماسك الموبايل بقلب، أنا عبد وأنا بقلب، دي ما ينفعش أشوفها، دي هغض بصري، الكلمة دي ما ينفعش أسمعها، الكلمة دي ما ينفعش أقولها. فالعبودية أنت أصلا من أول لما بتصحى لحد لما بتنام أنت إيه؟ أنت داخل في, في, في, في نطاق العبودية. فما تتصورش أن العبودية بس حالة أنا بعملها بصلي وخلاص أنا كده خلصت، ماشي؟ حد عايز يقول حاجة؟ طب قول. الايه؟ يعني ايه الهواء انا؟ يعني صحيح. صحيح. وده من صور اللي اتكلمنا فيه، قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني هوايا الشخص بقى ده اللي بيحركني. ايوه، ما هو ده مش حاجه صح. لا، ما انت بتعبد هواك، يعني الهوا ده اعتبر ان الهوا ده حاله ايه، حاجه منفصله عنك، حاجه كده ليها ايه، توجهات، النفس الاماره بالسوء، فانت بتنازع النفس دي، بتجاهد النفس دي، انت امرت ان انت تجاهد النفس دي، لا تستسلم للاهواء، لازم الهوى بتاع الانسان ينضبط تحت ايه، تحت العبوديه، تحت الشرع. طيب، من الحاجات الفوائد برضو هنختم بيها ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم، زهقت ما نمتش، خليك صريح، لو زهقت قول زهقت عادي. صلى الله عليه. احنا قلنا ان الكلام في الايات كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين ايه؟ اياك. قلنا ايه اللي حصل هنا؟ دي حاجه اسمها ايه؟ لا لا، اياك نعقل الكاف. مين قال الكاف؟ ان شاء الله. التفات. التفات ده من اساليب بالايه؟ البلاغه. يعني ايه التفات؟ يعني انا كنت بتكلم مثلا بضمير الغائب، اتكلم مثلا عن حد مش موجود، وفجأة الكلام بقى ايه؟ بقى موجه لايه؟ لشخص. يعني انا قاعد اقول مثلا الطلاب كذا ومش عارف ايه، وانت يا معاذ، فجأة ايه؟ معاذ يحصل له ايه؟ ذهنه ينشط وينتبه، هو كان نايم وسرحان، فجأة ايه يفوق، ايه ده في خطاب، الموضوع اختلف. وانت قاعد بتقرا كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك، ايه ده المفروض يحصل لك كده، ايه ده انا دلوقتي بقيت ايه، بقيت بخاطب الكاف دي خطاب لمين؟ لله سبحانه وتعالى، ده انا بقيت بكلم ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه اللي حصل؟ يعني المقام ده ان انا كاني واقف كده بقول اياك نعبد واياك نستعين، المقام ده مقام ايه؟ ده مقام ايه؟ ان انا كاني واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بين يدي الله اخاطبه، ده مقام ايه؟ احسان، ان تعبد الله كانك تراه، ان تعبد الله كانك تراه. فالمقام ده مقام ايه؟ ده عالي جدا، يعني بعد الاسلام والايمان مقام الاحسان. طب هو يعني الالتفات ده فايدته هنا ايه؟ يعني ايه الفايده؟ ايه الغرض منه؟ نستفيد منه ايه؟ هي معلومه كده وخلاص؟ هي حاجه جميله بلاغيا، وده كان من اساليب العرب، والقران اسلوبه يعني في غايه الجمال، لكن احنا نستفيد منه ايه؟ فكروا كده. يعني اياك ده الالتفات اللي حصل ده، ان انا كنت بتكلم بضمير وبعدين بقيت ايه؟ بقى في خطاب مباشر مع الله سبحانه وتعالى. ان انت ايه؟ ايوه بيدل على القرب، ان انت ايه؟ انت قاعد ايه؟ من بدايه الصوره انت ايه؟ بتعلم، بتطلع لحد لما وصلت لمقام القرب ده، مقام المناجاه. طب ايه اللي خلاني ارتقي الكام درجه دي؟ السلالم دي، المعارج دي، المدارج دي، ايه اللي خلاني اطلع كده؟ الثناء. انت في الاول خد بالك عشان الكلام ده مهم جدا، في الاول انت طردت العدو، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عملت ايه؟ احنا قلنا المحل اللي الشيطان بيلعب فيه انت ايه؟ عملت تخليه للمحل، طردت العدو، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، الاستعانه بالله والتبرك بذكر اسم الله، ابدا مستعينا او اقرا مستعينا بالله، ماشي؟ وبعدين قلت ايه؟ الحمد لله رب العالمين، شايف النعمه، مقر بنعمه الله عليك، رب العالمين، رب العالمين دي اثارها على القلب ايه؟ قلنا ها المحبه. خد بالك من المقامات اللي احنا بنتكلم عنها، المقامات اللي احنا بنتكلم عنها، الاول هو ايه؟ طرد العدو، وبعدين هو شايف رؤية الآلاء، شايف نعمة ربنا علي، أنا مش داخل وأنا ساخط مش راضي، لا الحمد لله رب العالمين، حب الرحمن الرحيم، ثناء على الله سبحانه وتعالى، والرجاء مالك يوم الدين، تعظيم الله سبحانه وتعالى، والخوف في القلب. بعدين يعنى إياك نعبد وإياك نستعين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ يعني فايدته إيه؟ فايدته ان احيانا انت بتحس ان في حاله من الايه؟ بينك وبين الحاله دي حجب. يعني انا مش عارف اوصل للدرجه بتاعت الاحسان دي اللي هي فيها في حجاب بيني وبينها. عارف احيانا انت بتبقى بتصلي مثلا، ممكن يحصل لك في مره كده تصلي كده ساجد، وبعدين فجاه كده ايه؟ فجاه مره واحده كده تحس ان ايه؟ ان انت قلبك حضر. حد جاله الاحساس ده قبل كده؟ انا عارف كلكم متصلين يعني، بس حد جاله الاحساس ده مره واحده كده تحس ان انت ايه؟ قلبك حضر، وان انت بتبكي، وانت حاسس بمتعه لذه. الشعور ده انت في مقام عالي دلوقتي، ماشي؟ اياك نعبد، ده المفروض المقام اللي بيبقى ايه؟ ده مقام المناجاة، مقام القرب، مقام الإحسان. ده لما انت بتوصل ليه، ده المقام ده يقتضي منك ان انت تعمل ايه؟ ان انت ايه؟ تطول في الكلام. يعني حسيت ان انا لقيت قلبي، مش خلاص بقى انا عايز دعوتين وخلاص، ده معنى جد خلاص. مقام لما الانسان يكون في حاله من الانس، مشاعر حب، ده يبقى عايز ايه؟ عايز يطول. عارف مثال يعني، لما واحد عايز يقول مثلا واحده ان هي جميله، هو مشاعر وعايز ايه؟ يوصف الجمال. ممكن ايه واحد ايه؟ انت حلوه، خلص خلص، ده اسمه ايه؟ ايجاز، خلصت حلو شغال، لكن في واحد قاعد يوصف وشعرها مش عارف ايه وحواجبها ايه والانف مش عارف عامل ازاي وقاعد ايه يوصف ايه، فده ايه في مقام المحبه والانس قاعد كل ما يفصل اكتر كل ما ماشي. فالانسان لما يبقى في مقام القرب، طبعا مش معنى الكلام ده ان انت تاخده ها تاخده وتستفيد بيه في اتجاهات مش ولا بد ماشي، الكلام ده احنا بنقوله في سياق لا ممكن تقوله لمراتك يعني اشك يعني انت تعمل كده يعني ايه. فبقول ايه ان المقام ده مقام القرب ده محتاج ايه، عشان كده كرر اياك نعبده، ما قالش اياك نعبده ونستعينه، لا قال اياك نعبده واياك نستعين، ان انا باكد الاختصاص لله سبحانه وتعالى في كل حاجه. زي سيدنا موسى قال قال وما تلك بيمينك يا موسى، الاجابه ايه يا عم معاذ؟ عصا، مش عصايه بس، عصا. ايه اللي في ايدك ده؟ ايباد. ماشي، لو انا عايز اطول في الكلام اقول ايه؟ هذا ايبادي احضر عليه الدروس واشاهد عليه المحاضرات وكده، وقاعد بقى ولي فيه مآرب اخرى بعمل بيه حاجات تانية، يبقى انا كده ايه بطول في الكلام. الاجابه عصر. ماشي، يعني مثلا انت في حال معين طلع اسد طلع عليك وراك هياكلك، البلاغه ان انا اقول لك ايه اسد، هو يقول لك انتبه وراءك اسد يريد ان اسد مفترس يريد ان ياكلك فعليك ان تركض سريعا. يا عم هو خلاص اتاكل يعني، انت وانت قاعد بتشرح هو خلاص مات. فهنا سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى سال قال وما تلك بيمينك يا موسى، ده مقام انس، قال هي عصاي، هي زياد وعصاي اتوكأ عليه واهش بها على غنمي. يعني ايه اهش بها؟ يعني اقول للغنم ايه؟ هش هش كده ها؟ يعني ايه؟ اضرب جوايا ايه؟ الشجر، ورق الشجر، مش اهش يعني اقول لهم ايه؟ هش هش كده، بقى التفسير كده اهو اهش بها على غنمي يعني اقول لهم هش هش كده، لا اهش بها على غنمي يعني اضرب ايه؟ ورق الشجر ولي فيها مآرب اخرى، كانه نفسه ايه؟ يتكلم يحكي. فالمقام ده انت المفروض ان انت هنا قربت، ما ينفعش الالتفات ده، لازم قلبك يبقى ايه؟ يبقى حاضر معاك الالتفات ده، اياك نعبد واياك نستعين، انت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه في وجه العبد اذا قام يصلي، فلا تلتفت بقلبك على الله سبحانه وتعالى. طيب في بعضها من الفوائد برضو المجيء بنون الجمع دي ايه، هسيبكم انتوا تقرؤوها عشان ما تقولش عليكم، تقرؤوها في تحضير الدرس وانا اكتفي بهذا القدر. اتفضل. هو ماشي، يعني هو ايه اخوكم بيقول ان احنا قلنا ان في حجب بين الانسان وبين مقام الاحسان او ان انت تشعر بالقرب. يعني ايه الكلام ده ببساطه؟ يعني ساعات بتحس ان انت ايه يعني في مقطوعه خالص، يعني حاسس ان انت بعيد، حاسس ان انت وانت بتدعي مفيش حاجه، قاعد في الدرس مفيش، الارسال قاطع خالص. طيب الارسال قاطع خالص ده بسبب ايه؟ ليه اسباب كتير جدا، منها ان المحل نفسه ده اللي هو ايه القلب ده فيه مشاكل، عليه طبقات من الذنوب، كالبران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في عدو مسيطر عليه الشيطان نفس الاماره بالسوء. ماشي، هو لا يستعين بالله حق الاستعانه الافتقار والتذلل، هو مقام الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى هو مقصر فيه، فده عامل ايه؟ حاجز. او انا بس اسالك سؤال، واحد بيشتغل في شركه مثلا وهو يشعر بالامتنان للاداره وبيحبهم وبيكرموه مش عارف ايه، وظيفته وهو بيشتغل وهو واقف وهو بيأدي العمل بتاعه هيبقى حاله عامل ازاي؟ هيبقى ايه؟ فرحان ومبسوط وبيؤدي العمل وهو ايه؟ عايز يتقن، عايز يحسن في العمل، صح؟ طب واحد هو اصلا ساخط ومتضايق وشايف ان الشركه واكله حقه، هو بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل على قد فلوسه، واقف قرفان مستني اي فرصه تجيله للكروته هيكروت. فهمت الفرق؟ فلما يبقى واحد واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وهو من جواه لا يرى نعم الله سبحانه وتعالى، انا مش شايف ان فين ده، تقول لي يا اخي انت غرقان في نعم، فين ده؟ ده انا حياتي كلها ابتلاءات وعندي مشاكل وعندي كذا. ده هيعرف يحس بمقام الاحسان، هيوصل لاياك دي. هو واقف اصلا ايه؟ في حته ثانيه، قلبه في حته ثانيه. فمحتاج ان الحجب دي تتشال، وبعدين الرحمن الرحيم او رب العالمين تفهم اثر الربوبيه عليك، المحبه، كل ما المحبه بتعلى والرجاء يعلى والخوف يعلى، كل ما الاحسان، مقام الاحسان انت تصل. يبقى ده الهدف. يبقى كان سوره الفاتحه هي ايه؟ في البدايه سلم ترتقي مدارج. ابن القيم اتكلم عن اياك نعبد واياك نستعين في مدارج السالكين، يعني ايه؟ ثلاث مجلدات في الايه دي بس. طيب جزاكم الله خيرا.